كان إذا قام إلى الصلاة استفتح ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه. رواه أحمد والترمذي. وقال ابن منذر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قبل قراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الأسود رأيت عمر حين يفتتح الصلاة يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ثم يتعوذ. رواه الدارقطني. باب ما جاء في بسم الله الرحمن الرحيم عن أنس بن مالك صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. رواه أحمد ومسلم. وقيل صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فكانوا لا يشعرون بسم الله الرحمن الرحيم. رواه أحمد والنسائي بإسناد على شرط الصحيح. ولأحمد ومسلم صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. ولعبد الله بن أحمد في مسند أبيه عن شعبة عن قتادة عن أنس قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فلم يكونوا يستفتحون القراءة بسم الله الرحمن الرحيم. قال شعبة فقلت لقتادة أنت سمعته من أنس؟ قال نعم نحن سألناه عنه. وللنسائي عن منصور بن جابر عن أنس قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسمعنا قراءة بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى بنا أبو بكر وعمر فلم نسمعها منهما. لا عندي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء باب التعوذ للقراءة. قال الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قوله تعالى فإذا قرأت القرآن أي أردت قراءته، وليس المعنى إذا أكملت قراءته لأنه لا فائدة منها حينئذ. فاستعذ بالله أي اطلب منه العون وهو العثمة من شر الشيطان. وفي الأمر بالاستعادة من الشيطان الرجيم عند إرادة القراءة دليل على أن الشيطان يتسلط في هذه الحال على ابن آدم ليمنعه من أمرين: من الاستمرار في قراءته ومن تدبرها وتفهمها. ولهذا شرع أن يتخذ له العدة وأن يدافعه بالسلاح. مرة ثانية أقول الأمر بالاستعادة تدل على أن الشيطان يتسلط على ابن آدم عند قراءة القرآن. إيش السبب؟ ليمنعه من الاستمرار بالقراءة وليمنعه من تدبر القرآن وتفهمه. فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحمل السلاح عليه، وحمل السلاح عليه هو بالاستعاذة منه، بالاستعاذة بالله منه. فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان مأخوذ من شطن إذا بعد، ولذلك النون أصلية، وتجدونه منون لأن النون أصلية، فهو على وزن فعلال وليس على وزن فعلان، لأنه لو كان على وزن فعلان امتنع من الصرف، لكنه على وزن فعلال من شطن إذا بعد، فهو بعيد عن رحمة الله سبحانه وتعالى وبعيد عن كل خير. والرجيم بمعنى الراجم ولا بمعنى المرجوم؟ صالحة لهما في الحقيقة، رجيم بمعنى فاعل أو مفعول لأنها صالحة لذلك، فإن الله سبحانه وتعالى من أسمائه الرحيم بمعنى رحم، وتقول فلان جريح بمعنى مجروح، فتبين أن فعيلا تصلح للفاعل وللمفعول. فرجيم في قولك من الشيطان الرجيم، هل تريد أن تكون باسم الفاعل بمعنى الفاعل أو بمعنى المفعول؟ ها؟ هي صالحة لهم، فهو راجم لغيره بالمعاصي، وهو أيضا مرجوم بالكراهة والبغضاء وغير ذلك. نعم، فهو راجم مرجوم، ولهذا نقول إن رجيم بمعنى فاعل وبمعنى مفعول، لأنه يرجم غيره بالمعاصي، ولأنه يرجم بالسب والشتم وغير ذلك، حتى إن الإنسان إذا أراد أن يشبه شيئا بأقبح الأمور يشبهه بالشيطان. قال الله تعالى في شجرة الزقوم: طلعها كأنه رؤوس الشياطين. طلعها كأنه رؤوس الشياطين. طيب، الأمر هنا فاستعذ بالله للوجوب ولا للاستحباب؟ نعم، الأصل الوجوب، وأن الإنسان إذا أراد أن يقرأ يجب عليه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. لكننا نرى أنه يأتي أحاديث كثيرة يستشهد النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالقرآن ولا يتعوذ، فإما أن نقول إنما جاء على سبيل الاستشهاد ليس كالذي يريد أن يقرأ، فالمستشهد غير قارئ لكنه أتى بالقرآن كبينة على ما يقول. ومنه أن الصحابة رضي الله عنهم لما حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمور كائنة بقضاء وقدر، قالوا: أفلا ندع العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له ثم تلا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ولم يقل إنه استعاذ بالله من الشيطان الرجيم. فإما أن يقال إنما كان للاستشهاد ليس كالذي للقراءة، وأن المراد بوجوب الاستعادة على من أراد أن يقرأ دون من استشهد بشيء من القرآن، لأن من استشهد بشيء من القرآن فالقراءة غير مقصودة لله، وإنما جاء بها استشباتا. نعم، وإما أن يقال إن الاستعادة لم تنقل هنا لأن أمرها معلوم، إنه ما من أحد يقرأ القرآن إلا ويستعيذ. ومن هذين الاحتمالين يتبين لنا أن الأولى أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، أن الأولى أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ولكن لا نعيب عليه لو لم يستعذ، لو جاء بآية يستشهد بها ولم يستعذ بالله فإننا لا نعيب عليه، لأن ذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، من ذلك القراءة في الصلاة، هل تجب الاستعادة لها أو لا؟ نعم، تجب الاستعادة لها، لكن هل تبطل الصلاة بتركها؟ لا تبطل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وذهب جمهور العلماء إلى أن الاستعادة ليست واجبة وإنما هي مستحبة، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم المسيء في صلاته يقول: اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ولم يذكر له الاستعادة. ثم إنها ليست من الفاتحة بل هي أمر خارج عنه. ثم لو قلنا بوجوبها لازم أن تبطل الصلاة بتركها، لأن كل واجب في الصلاة إذا تركه الإنسان بطل صلاته، إذا تركه الإنسان بطل الصلاة. فجمهور أهل العلم يرون أن الاستعادة بالله من الشيطان الرجيم عند قراءة القرآن سنة وليست بواجبة، والله أعلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال انه كان، وعن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا قام الى الصلاه استفتح ثم يقول اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، رواه احمد والترمذي. استفتح وش معناها؟ دعا بدعاء الاستفتاح، ثم يقول بعد ذلك أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هذه الزيادة بالله السميع العليم مأخوذة من قوله فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، وإما نزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. لكن الآية فيما إذا نزغ الإنسان نزغ من الشيطان، أما عند قراءة القرآن فقط فإن الله لم يقل استعذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بل قال فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا. ولهذا أكثر العلماء لا يرون هذه الزيادة السميع العليم من الشيطان الرجيم، بل يقولون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن لو زادها فلا حرج، لو زادها فلا حرج، لأن هذا الحديث ما أعرف فيه علة. وقوله من همزه ونفثه ونفثه، همز ونفث ونفث، هل هذه الثلاث عبارة عن إصابته؟ وأن الإصابات مراتب، فأول همز ثم نفخ ثم نفخ، فيكون هذا إشارة إلى أنك تستعيذ بالله من أي إصابة منه، سواء كانت بالهمز أو بالنفخ ينفخ، أو بالنفخ وهو أقوى من النفخ، لأن النفخ نفخ معه ريح والنفخ بلا ريح. أو أن هذه الأشياء متباينة، عندي يقول الهمز الجنون والنفخ الكبر والنفث الشعر، لأن الشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون إلى آخره. الله أعلم، إن الذي يظهر لي أن المعنى الأول أولى، أن المراد بهمزه مسه الخفيف، والنفخ والنفث فوق ذلك، النفخ فوقه والنفث أعلى منهما لأنه نفخ وريق. المعنى أنك تستعيذ بالله من جميع إصاباته، من جميع إصابات الشيطان. وتقدم معنى الشيطان الرجيم. وقال ابن المنذر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قبل القراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني ولم يكن فيه السميع العليم من همزه ونفخه ونفثه. وقال الأسود رأيت عمر حين يفتتح الصلاة يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ثم يتعود، رواه الدارقطني. إذن الصلاة تكبيرة الإحرام ثم الاستفتاح ثم التعود ثم البسملة. باب ما جاء في بسم الله الرحمن الرحيم، يعني من إثباتها ومن كيفيتها. يقول عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، رواه أحمد والنسائي بإسناد على شرط الصحيح. شون؟ لا والنسائي. طيب وش بعد؟ وفي لفظ صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فكانوا لا يشهون بسم الله الرحمن الرحيم، رواه أحمد والنسائي بإسناد على شرط المسلم. على شرط الصحيح نعم، يعني الأول مشهول رواه من ها؟ لا ظاهر أنه مثل ما عند الأخوة ومسلم هذا في الركعة الأولى ولا في كل الركعة؟ نعم، صحيح هذه تعديناه وهي لا بأس منها. الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم هل هي في كل ركعة أو في القراءة الأولى فقط؟ هذا بناه الفقهاء على أننا هل قراءة الصلاة قراءة واحدة أو هي قراءة متعددة، يعني كل ركعة مستقلة عن الأخرى. من العلماء من يرى أنها قراءة واحدة، وهذا هو المذهب، قراءة الصلاة قراءة واحدة. ولهذا قالوا يكره أنك تقرأ في الركعة الأولى سورة ثم تقرأ في الثانية سورة قبلها، مثل تقرأ بالأولى قل أعوذ برب الناس وفي الثانية قل أعوذ برب الفلق، لأن قراءة الصلاة واحدة والترتيب بين السور هو الذي اتفق عليه الصحابة رضي الله عنهم في مصحف الإمام عثمان. طيب، ومنهم من يرى أنه يتعود بكل ركعة، كل قراءة في ركعة يتعود لها، على أساس أن على بناء على أن كل ركعة لها قراءة مستقلة. لكن الصحيح أنه لا يتعود لكل ركعة، وإنما يتعود في الركعة الأولى فقط، لأنه ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه لما ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم قام إلى الركعة إلى الثانية فقرأ بالفاتحة ولم يسكت، فقرأ بالفاتحة ولم يسكت. فقالوا ولم يسكت يدل على أنه ما تعود، لأنه لو تعود لكان ساكتا. على أن بعضهم يقول إن أبا هريرة إنما نفى السكوت الذي مثل سكوته في الركعة الأولى، وهو يسكت في الركعة الأولى طويلا، لأنه يعني يقول اللهم باعد بينه وبين خطاياي إلى آخر، فيجعل ولم يسكت أي سكوته في الركعة الأولى، فيحمل هذا النفي المطلق على النفي المقيد الذي فهم من فعله في الركعة الأولى. لكن الأولى، لكن الأصل معنا أن النفي يكون على المطلق على الإطلاق حتى يوجد دليل بين على أنه نفي على التقييد. نعم. إيه نعم، قراءة واحدة. ولهذا يكره أن الإنسان يخالف بين السور في الركعة الأولى والثانية. ثبت ذلك عنه في صلاة الليل. نعم، لكن أجيب عن هذا بأحد جوابين: إما أن يقال إنما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام قراءته على وجه فلا بأس بقراءته، أو يقال إن هذا الأمر نسخ، لأنه من غير الممكن أن الصحابة يتفقون في المصحف الإمام على خلاف الترتيب الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام، فإنهم جعلوا آل عمران قبل النساء. ولهذا حجة من قالوا بالكراهة أن الصحابة وضعوا ذلك وأجمعوا عليه، وأنه من المستبعد أن يكون الصحابة يجمعون إلا على آخر الأمور من النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل أن فيه آيات كانت تقرأ من القرآن وتوفي الرسول عليه الصلاة والسلام وهي فيما يقرأ من القرآن، مثل آيات تقدير الرضاع، فإن تقدير الرضاع بعشر رضعات إلى خمس كان مقروءا في القرآن ثم نسخ. نعم. أصار لهذا لا أن تعليم النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة والأمر لا صلاة لمن أن يقرأ بفاتحة الكتاب يدل على أنه ليس لهم، وإذا لم يجد الصلاة غيره من باب أولى، لأن الصلاة في الحقيقة موجبه أمران: إن الإنسان يصلي والشيطان يتسلط عليه في صلاته أكثر، وأنه يقرأ. فإذا لم نقل بوجوبه في الصلاة مع أنه أدعى الوجوب ففي غيرها من باب أولى. نعم. نعم. وهل أيضا نقول يعني أنه يعني بالسورة على بالسورة؟ لم هو بالظاهر. إذا فصل وأتى بقراءه مستجدا مثلا، أو كان من الذي يكرر القرآن مثل لغيب القرآن يكرر، فلا حرج. الإسلامية مثل يعني صلاة إنما أراد أن يتلو القرآن تلاوة. الإنسان اللي يتلو التلاوة مو مثل اللي يقول التحفظ أو يكون مثل ما قلت فصل وانقطع آخرة عن أوله. وحنا قلنا إن قراءة الصلاة واحدة، قلنا من قال إن قراءة الصلاة واحدة قال لا يمكن أن يبدأ بسورة متأخرة قبل المتقدم. قال نفس الأصول الواحدة، الدليل في ذلك حديث أبي هريرة إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يتعوذ، إنه ما كان يتعوذ في الثانية، فدل هذا على أنها أن قال تعالى واحد الدليل. وين البدء؟ أي نعم. فقرأ نعم فقرأ ولم يسمع. هو دائما الحمد لله رب العالمين، هل يراد به هذا اللفظ أو يراد به هذا الاسم؟ يراد به اسم السورة، السورة تسمى الحمد لله رب العالمين، أو يراد به هذا اللفظ؟ سيأتينا إن شاء الله في نفس الباب المعنى. وفي لفظ صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعثمان وعمر وعثمان فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. رواه أحمد والنسائي بإسناد على شرط الصحيح. فائدة هذا اللفظ أن قوله فيما سبق فلم أسمع أحدا منهم يحتمل معنى إيه؟ إما أنه لم يسمع لعدم ذكر البسملة، وإما أنه لم يسمع لعدم جهرهم بها. نعم، لأنه دائما تقول ما سمعت فلان يقول كذا بمعنى ما قال، بمعنى ما قال. وإما أن المعنى لم أسمع أحدا يعني ولكنهم يقولونها جهرا لا سرا. لكن هذا اللفظ الأخير فكانوا لا يجهرون صريح في أنهم يقولون لكن لا يجهرون، يقولون لكن لا يجهرون. وهذا هو الحق، أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يقولون بسم الله الرحمن الرحيم ولكنهم لا يجهرون بها كما ستأتي في الأحاديث إن شاء الله. ولأحمد ومسلم صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها ولا آخرها. يعني ما عندي فيه في أول قراءة ولا في آخرها. طيب، كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. كلمة لا يذكرون هذه شبه صريحة بأنهم لا يقولون، لا يبسملون. ولهذا هذه الرواية أعلت وإن كانت في مسلم، يقول إنها معلولة لشذورها، لأنه قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لكن حملت على أن المعنى لا يذكرونها جهرا، لا يذكرونها جهرا لتوافق بقية الروايات. ولهذا قال ابن حجر في بلوغ المرام لما ذكر هذا النفي قال وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلم خلافا لمن أعلها، خلافا لمن أعلها. فعليه نقول هذا النفي وش المراد به؟ لا يذكرون أي لا يذكرونها جهرا لأجل أن توافق بقية الروايات. وقوله في أول قراءة ولا في آخرها، كيف في آخرها؟ أين المراد في آخرها من ركعات؟ يعني في أول قراءة مراد أول ركعة، ولا في آخرها مراد آخر ركعة. ولا عبد الله بن أحمد في مسند أبيه عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فلم يكونوا يستفتحون القراءة بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا أيضا صريح في النفي، لكنه إن صح فإنه يحمل على نفي الجهر. قال شعبة قلت لقتادة أنت عندكم لقتادة اللي عندك فقلت لقادة فقلت لقتادة: أنت سمعته من أنس؟ قال: نعم، نحن سألناه عنه وعن وللنسائي عن منصور بن زادان عن أنس بن مالك قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسمعنا قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى بنا أبو بكر وعمر فلم نسمعها منهما. وعن ابن عبد الله بن أصحر قال: سمعني أبي وأنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم، فقال: يا بني إياك والحدث. قال: ولم أرى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم أرى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا كان أبغض إليه حدثا في الإسلام منه، يعني من عبد الله بن مغفر رضي الله عنه. قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان، فلم أسمع أحدا منهم يقولها، فلا تقلها إذا أنت قرأ، قل إذا أنت قرأت فقل الحمد لله رب العالمين. رواه الخمسة إلا أبا داود. هذا أيضا فيه الإنكار، الإنكار على من أتى بحدث ولو كان خيرا، لأن البسملة خير، لكن إذا أتى الإنسان بأمر حدث فإنه ينهى عنه. وفيه أيضا التلطف بالزجر والنهي. من نفسه من قوله: يا بني. وهكذا في قصص الأنبياء في القرآن تجد كل نبي يقول: يا قوم يا قوم، للتلطف معهم وإثارة حميتهم. طيب، وفيه أيضا دليل على فضيلة بغض الحدث في الإسلام، وأن الإنسان الذي يبغض المحدثات دليل على محبته للسنة، بخلاف الإنسان الذي يركن إليها أو يقوم منها مقاما سلبيا. لأن بعض الناس يقوم من المحدثات مقام التأييد، وهذا واضح من المبتدع، وبعض الناس يقوم منها مقام المبغض المنكر، وهذا هو صاحب السنة، وبعض الناس يقوم منها مقام السلبي، لا يبغض وينكر ولا يؤيد ولا يؤيد ويحب. وربما يتلو قوله تعالى عن النصارى: ورهبانية ابتدعوها، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. واستدلاله بهذه الآية دليل عليه، لأن هذا إنما كان في النصارى، ونحن منهيون عن اتباعهم والتشبه بهم. فالحاصل أن علامة حب الإنسان للسنة واتباعه لها وتقيده بها أن يكون منكرا للحوادث مهما استحسنها فاعلوها. كل إنسان يستحسن بدعة فإن في قلبه بلاء، أما الإنسان الذي يكره البدع ويبغضها وينكر على فاعليها فهذا هو ما كان عليه السلف الصالح رحمه الله. ومعنى قوله: لا تقولها، وقوله: لا يقرؤونها أو لا يذكرونها أو لا يستفتحون بها، أي جهرا، بدليل قوله في رواية تقدمت: لا يجهرون بها، وذلك يدل على قراءتهم لها سرا. وعن قتادة قال: سئل أنس كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كانت مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم. رواه البخاري. نعم، يمد بسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم، رواه البخاري. ها، إن آخر طيب. هذا أنس سئل كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كانت مدا وذكر بسم الله، مع أنه بما سبق كان ينفي أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بها، فكيف هنا يثبت؟ الجواب: نعم، خارج الصلاة. الجواب أنه كان يستمع القراءة وخارج الصلاة، وما ذكر أنه لا يجهر بها إنما هو في الصلاة. ويحتمل أنه علم أنها مد من قول النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يمد في قراءته، ولكن الظاهر أنه إنما وصف فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فيحمل على أنه يريد قراءته خارج الصلاة. نعم، سورة النمل. وروى ابن جريج ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة عن أم سلمة أنها سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان يقطع قراءته آية آية، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين رواه أحمد وأبو داود. هنا هذا أيضا يدل على أن البسملة من الفاتحة لأن قرنها بها يدل على أنها منه. ولهذا اختلف العلماء وبعض الصحابة رضي الله عنهم هل هي من الفاتحة أو لا، وأشار المؤلف إلى هذا الاختلاف بالترجمة التالية في قوله باب في البسملة هل هي من الفاتحة وأوائل السور أم لا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج يقولها ثلاثا. من صلى صلاة هذا يشمل صلاة الفريضة وصلاة النافلة والصلاة ذات الركوع والسجود والصلاة التي ليس فيها ركوع ولا سجود، مش مثل صلاة الجنازة. نعم. واستدل شيخ الإسلام بهذا الحديث اللي نخلي الفوائد بعد إن شاء الله. وقول فهي خداج، الخداج بمعنى الفساد يعني أنها فاسدة، وبهذا يتضح معنى النفي في قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، أن المراد بالنفي هنا إيش؟ نفي الصحة وليس نفي الكمال. ونحن قد ذكرنا من قبل قاعدة في هذا الباب نافعة، وهي أن ما نفي فإنه يعود النفي فيه إلى ذاته، فإن لم يمكن لأن كانت ذاته موجودة فإنه يعود النفي إلى صحته والاعتداد به شرعا، فإن لم يمكن لأن ورد ما يدل على صحته فإنه يحمل على كماله. وبهذه القاعدة تستفيد فائدتين. الفائدة الأولى أنك عندما تجادل أو تناظر إنسانا في أمر في حديث أو آية فيها النفي وأنت تقول النفي الأصل أنه نفي ذات الشيء، وهو يقول الأصل نفي صحته والاعتداد به شرعا، أيكم الذي يطلب منه الدليل؟ ها؟ الثاني الذي يقول أن المراد بالنفي نفي الصحة والاعتداد، نقول هذا الدليل. فإذا جاء بدليل يدل على ما قال حينئذ نسلم له. كذلك لو أن شخصا جادل شخصا في أمر منفي دل الدليل على أنه ليس المراد نفي الذات، لكن أحدهما يقول المراد نفي الصحة والاعتداد به شرعا والثاني يقول المراد نفي الكمال، أي الذي يطلب من الدليل؟ الذي يقول المراد به نفي الكمال، لأن الشارع ما يمكن في الشيء إلا لأنه لا وجود له شرعا، فإذا وجد ما يدل على وجوده شرعا حينئذ نحمله على نفي الكمال، على نفي الكمال. فلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. إنسان جاء توضأ وكبر وقرأ سورة لم يكن وبركة الثانية سورة الزلزلة وسلم، هل صلى ولا ما صلى؟ طيب ما قرأ الفاتحة؟ نقول هذا يدل على أن المراد بقول ذا صلاة ليس نفي الوجود، لأن الصلاة قد توجد لكن نفي إيش؟ الصحة والاعتداد بها شرعا. نقول هذه الصلاة ما تصح شرعا. إذا قال قائل بلا تصح والمراد بالنفي في قول ذا صلاة لمن لم يقرأ بالمكتاب المراد نفي الكمال، إذا صلاة كاملة ماذا نقول له؟ نقول الأصل أنه نفي الصحة. هذا دليل. فنحن وإن كنا معنا الأصل في أن المراد لا صلاة نفي الصحة فكلمة فهي خداج تؤيد ما قلنا وتعين أن المراد نفي الصحة، المراد نفي الصحة. لاحظوا أن اللي يقولون قراءة الفاتحة ليست واجبة يستدلون بقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وبقوله في حديث المسيس المقرأ ما تيسر معك من القرآن، والحقيقة أنه لا دليل فيهن، يعني هذا مطلق ما تيسر، والفاتحة مقيدة، ومعلوم أن المطلق يحمل على المقيد. نعم صالح. أي نعم. مثلا إذا قلت لا رجل عندي وصحيح ما أعني فضل الحديث، مثلا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله في القرآن والحديث ما في موجود إله أبدا حق إلا الله. نعم. ما يمكن يقول فاسد، ما قال ناقص، لأن خداج بمعنى فاسد، خداج بمعنى فاسد لا بمعنى ناقص، كان بمعنى ناقص لا بأس. يقولها ثلاثا. فقيل لأبي هريرة إنا نكون وراء الإمام فقال اقرأ بها في نفسك. يقول نكون وراء الإمام الظاهر أنهم يريدون إذا جهر لأنه إذا أثرت من المعلوم أنهم يقرؤون لا مانع من القراءة وليس هذا محل إشكال إذا كان يسر، لكن الكلام إذا كان يجهر فكأنهم قالوا إذا كنا وراء الإمام فإننا نسمع قراءته فهل نقرأ؟ فقال أبو هريرة يقرأ بها في نفسه، يقرأ بها في نفسه. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين إلى آخره. المراد بالصلاة هنا ما هي؟ قسمت الصلاة الفاتحة، المراد بها الفاتحة، وأطلق عليها اسم الصلاة لأن الصلاة لا تصح إلا بها، لهذا سمي الصلاة كما أطلق على صلاة الفجر قرآن الفجر لأنها لا تصح إلا بقرآن، ومن أجل طوله فيها أطلق عليها أنها قرآن. كيف القسمة؟ فصلها فقال إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبد، إذا قال العبد أي عبد يكون؟ أي عبد المصلي نعم لأنه قال قسمت الصلاة، لكن أي مصلي يكون؟ طيب هو على كل حال الأصل أي مصلي، فإذا قال العبد يعني مصلي. طيب إذا كنا جماعة كلنا نقول الحمد لله رب العالمين لكن ما واحد منا يقدر قبل الثاني شلون يكون الجواب؟ واحد له جواب المجيب واحد، وشلون يصير واحد له جواب والمجيب واحد وهم مختلفون؟ هذا مما يدل دلالة واضحة على أن صفات الخالق لا يمكن أن تقاس بصفات المخلوق، لا يمكن أن تقاس بصفات المخلوق. وننتقل من هذا إلى مسألة أخرى أيضا، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث ليلة آخر. بعض المتأخرين زمنا ومعنا وقدرا قالوا كيف ينزل إلى السماء الدنيا ثلث ليلة آخر وحنا نعرف أن ثلث الليل ما يفارق الأرض؟ أولا ثلث الليل إذا انتهى من أو راح للثاني، إذا يقتضي أن الله دائما دائما في السماء الدنيا، دائما في السماء الدنيا لأن ثلث الليل دائما. فهؤلاء في الحقيقة قاسوا صفات الخالق على صفات المخلوق، فنقول إن نزول الله سبحانه وتعالى ما يمكن أن يتصور، إذا كان هذا لا يمكن بالنسبة للآدمي أو بالنسبة للمخلوق أن يكون ثلث الليل إذا انتهى من هنا قلنا لا نزول عندك، وإذا كان في الجهة الثانية ثلث الليل قلنا فيه نزول، هذا بالنسبة للإنسان ما يمكن، لكن بالنسبة للخالق صفات الخالق ليست كصفات المخلوق، أمر فوق ما يدركه العقل. ولهذا قال الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فإذا كان البصر وهو حاسة ظاهرة لا يدرك الله عز وجل فما بالك بالعقل الذي هو آلة باطنة لا يمكن أن يدرك الله سبحانه وتعالى، أن يدرك كن الله أو كن صفاته. ولهذا نقول إذا قال العبد ما أكثر العبيد الذين يصلون في آن واحد وتختلف مواقفهم عند الحمد لله رب العالمين، قول كثير جدا، ومع ذلك نحن نجزم ونؤمن بأن الله يجيبهم جميعا فيقول حمدني عبد. فبهذا نعرف أنه لا يجوز للإنسان أن يتخيل أو أن يتصور بأن صفات الخالق مثل صفات المخلوقين وأنها تنطبق عليه، وأن من امتنع في صفات المخلوقين امتنع في صفات الخالق، هذا لا يمكن عليه. إذا قال حمدني عبد، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبد، ايش معنى أثنى؟ أي ثنى بالمدح، ثنى بالمدح. ولهذا الذين يفسرون الحمد بالثناء يخطئون في الواقع، الحمد ليس ثناء، الحمد وصف بالثناء وليس ثناء بالثناء، لكن إذا كرر الحمد صار ثناء. ولهذا تجدون في النصوص يقول أن رسول الله قد انخفض فحمد الله وأثنى عليه، ما يقول حمد الله أثنى عليه، حمد الله وأثنى عليه. فتصير بعض المؤلفين رحمه الله الحمد بالثناء غير محرر، فالحمد هو الوصف بالثناء مع محبه والتعظيم، والثناء هو تكرار اوصاف الثناء، تكرار اوصاف الثناء. ولهذا يقول الله عز وجل اذا كرر الانسان الرحمن الرحيم قال اثنى علي عبد، وقال مره فوض الي عبد. والظاهر والله اعلم ان هذه اللفظه غير صحيحه الثانيه، لان قوله الرحمن الرحيم لا انا ترى اذا قصدها الحمد لله الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبد، فهمتم؟ أنا قاري طمرت قلت وقال مرة فور إليه، نعم قصر خطوة جيد. قال أثنى علي عبده. فإذا قال مالك يوم الدين قال مددني عبدي وقال مرة صوب إلي عبدي. طيب مالك يوم الدين، الله تعالى مالك ليوم الدين وغيره، ويوم الدين ويوم القيامة، والدين بمعنى الجزاء، ويطلق الدين بمعنى العمل وبمعنى الجزاء. ففي قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم المراد به العمل، وفي قوله تعالى مالك يوم الدين أو ما أدراك ما يوم الدين المراد به الجزاء. فالدين يطلق على العمل والجزاء، ومنه قولهم كما تدين جزاء. طيب مالك يوم الدين فيها تمجيد لله سبحانه وتعالى بالملك، الملك العظيم الذي يكون حينما تتلاشى الملكية كلها يوم الدين، هذا تمجيد. لكن في رواية فوض إلي عبدي، هذا أيضا وجه التفويض فيه أن كونه مالك ليوم الدين هو مالك أيضا للدنيا، الدنيا وفي هذا تفويض. ولكن التفويض أوضح في الجملة التالية إياك نعبد وإياك نستعين، فإن هذا تفويض بين في قوله وإياك نستعين. قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي مثلا، فالعبادة لله والعون للمخلوق، العون من الله للمخلوق والعبادة من المخلوق لله. فإذا قال هذه الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، رواه جماعة إلا البخاري وابن ماجه. طبعا كلام عيب. نعم مع المحبة والتعظيم، مع المحبة والتعظيم والثناء هو تفاؤل ذلك الوقت أو تفاؤل الحمد. يقول النبي الأمر بمخالفة اليهود أو مخالفة المشركين أو المجوس، فإذا فعلوا ما أمرنا به ما يعود نهيا، لأن ما أمرنا به هو الفطرة، أن ثبت في الحديث أيضا قال الفطرة عشر ولا أكثر منها أثر أو لحية، فنحن لا نترك الفطرة من أجل أن هؤلاء يوافقون فيها. ليس هم الذين تشبهوا بنا الآن، هم الذين تشبهوا بنا. ولو أننا قلنا إذا أعطوها حلقنا ثم حلقوا بعد، قلنا إذا حلقوها أعطينا ثم صاروا يلعبون بنا، نعم لبانا نغير ونبدل قاموا يلعبون. الشيطان يفتح الكروب للإنسان إما على المجادلة ومثابرة وإما حقيقة يتبع عليها الحق. نعم هذا أحيانا وهذا أحيانا. وسبق شرح بعض الكلمات التي وردت في حديث علي، وانتهينا إلى قوله والخير في يديك والشر ليس إليك. الخير في للظرفية، وأل في الخير للعموم، يعني كل خير فهو في يد الله، والله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء حسب حكمته. فالخير كله في يد الله، قليله وكثيره، وهو سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء حسب ما تقتضيه الحكمة. أما الشر لم يقل والشر في يديك، بل نفى الشر عنه، قال والشر ليس إليك، فلا ينسب إلى الله شر. لو أننا نسبنا الشر إلى الله لكان معنى ذلك أننا وصفنا الله وحاشاه من ذلك بأنه شرير، وليس كذلك الواقع، بل هو تعالى ذو فضل وخير وإحسان، وليس ذا شر وإساءة أبدا. ما لا ينسب الشر إلى الله، لا يجوز أن تنسب الشر إلى الله أبدا. ولا يعارض ذلك وجوب الإيمان بالقدر خيره وشره، فإننا نقول الإيمان بالقدر خيره وشره واجب، والقدر منهم من الله. وهذا قد يتراءى الإنسان في أول الأمر أن في قدر الله شر، أن في قدر الله شرا، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الشر ليس إليك، فكيف توفق بين هذا النفي والشر ليس إليك وبين إثبات الشر في قوله الإيمان بالقدر خيره وشره؟ كيف توفق مع أن القدر كله من الله عز وجل؟ الجواب التوفيق بينهم، هو أن النبي عليه الصلاة والسلام هنا يقول الشر ليس إليك، يعني لا ينسب إليك شر حتى في الأمور القدرية التي هي شر، فإن الشر لا ينسب إلى الله، لأن الشر الذي يكون في القدر ليس بحسب فعل الله عز وجل ولكن بحسب المفعول. وفرق بين إضافة الشر إلى المفعول وإضافته إلى الفاعل. فالشر الذي لا ينسب إليه هو الشر الذي ينسب إلى الفاعل، فالله تعالى فعله ليس بشر، لكن المفعول الذي يقع يكون شرا ويكون خيرا. نضرب لكم مثالا يتضح به المقام. عندما تكوي ابنك في النار لمرض ألم به تريد بذلك شفاءه، الكي بالنار مؤلم ولا لا؟ وهو شر ولا غير شر؟ شر، لا شك انك لا كويت بالنار مو مثل اذا ما اعطيته ماء بارد يشربه عطشا، نعم هذا شر، لكن فعلك هذا الفعل من اجل طلب الشفاء له خير ولا شر؟ ليس شر، بل هو خير، بل هو خير. هكذا ما يقضيه الله سبحانه وتعالى من امور الشر هي بالنسبة إلى فعله ليست بشر بل هي خير. خلق إبليس، إبليس لا شك أنه شر، أليس كذلك؟ بل هو شر ومصدر الشر. فإذا خلق الله له هل يوصف بأنه شر؟ خلق الله له لا يوصف بأنه شر، لأنه لحكمة عظيمة بالغة فصار بذلك خيرا. والشر إنما وقع في المخلوق الشيطان الذي هو مخلوق. كذلك عندما تقول الناس قد يكونون في خصف وقد يكونون في جد، الخصف والرخاء خير، والجد والشدة شر ولا خير؟ شر. لكن ومعلوم أن الجد والشدة من الله عز وجل، لكن بالنسبة إلى تقدير الله لها وإلى خلق الله لها ليست بشر، لأن الله تعالى أوجدها لحكمة، وكونها لحكمة تنافي أن تكون شرا. والحاصل أن الجمع بينهم أن يقال الشر الذي في القضاء والقدر ليس شرا بحسب فعل الله وإيجاده له، ولكنه شر بحسب المفعول المخلوق، حسب المفعول المخلوق، فالشر في المخلوق المقضي، وليس الشر في القضاء والخلق، بل إنما قضى به الله، فإن قضاء الله له وتقدير الله له خير. ولهذا يجب على الإنسان أن يؤمن بالقضاء، وأما المقضي ففيه تفصيل، منه ما يجب الرضا به والإيمان وقبوله، ومنها ما لا يجب. فالمعاصي مقضية ولا غير مقضية؟ مقضية، ومع ذلك لا يجوز الرضا بها، لا يجوز الرضا بها. كذلك أيضا الطاعات مقضية ويجوز الرضا بها لأنها طاعة، لكن أصل القضاء بالمعاصي يجب الرضا به ولا ما يجب؟ يجب. ولا يجوز أنك تعترض على الله تقول ليش يقدر المعاصي، ليش يخلي في الناس عطاس، هذا لا يجوز. لكن يجوز أنك تعترض على العاصي نفسه في معصيته. ولهذا يجب أن تفرق بين القضاء الذي هو فعل الله وبين المقضي الذي هو مفعوله. فالقضاء ليس بشر ولا يمكن أن يكون فيه شر، لأننا لو نسبنا الشر إلى القضاء لكان معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى ذو شر وحشاه من ذلك. لكن الشر إنما يكون بإيش؟ بالمفعول المقضي، يكون الشر فيه، لكنه ما قضي وقدر إلا لحكمة، فمن حيث الحكمة التي قضي من أجلها يكون خيرا. الآن عندما نجد في الخلق فمنكم كافر ومنكم مؤمن، نعم، وجود الكفار في الخلق يعني الكفر في الخلق شر، لكن تقدير الله لهذا الكفر شر ولا لا؟ ليس بشر بل هو خير. لولا وجود الكفار ما علم المؤمن، ولولا وجود الكفار ما قام الجهاد، ولولا وجود الكفار ما حصل الامتحان. لو كان الناس كلهم مؤمنين من يجاهدون ومن يعرف المؤمن حقا؟ لأن الإنسان إذا كان في بيئة مؤمنة مثلا يمشي مع الناس يمكن يشهد عنهم، لكن إذا كان في الناس كفار ومؤمنين حصل بذلك الابتلاء والامتحان والجهاد والقتال والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من الحكم الكثيرة. على كل حال يجب أن نعرف أن الشر ليس إلى الله ولا يجوز نسبته إلى الله عز وجل. ولهذا يغلط بعض الناس الذي يقول الخير والشر بيد الله، هذا ما يجوز. وإن كان الشر يقع بما خلق الله لكن لا بخلق الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام فرق هنا بين الخير والشر. أنا بك وإليك، الخير كله في يديك. نعم، أنا بك وإليك، أنا بك وإليك. وش معنى بك؟ يعني موجود بك وقائم بك، موجود بك ما أوجدني إلا أنت، وقائم بك لا أقوم إلا بك. فأنا بك إيجادا وأنا بك إمدادا وإعدادا. الله سبحانه وتعالى الإنسان بالله إيجاده وإمداده وإعداده، فهو الذي أوجدك وأمدك بالرزق وأعدك وهيأك لما خلقت له، فأنت بالله ابتداء. وقوله وإليك يعني انتهاء راجع إليك، ففي هذا الإيمان بابتداء الخلق شاد وانتهاء الخلق. نعم، أنا بك وإليك. وفيه أيضا دليل أو إشارة بينة واضحة على تحقيق مقام التوكل، منين نأخذه؟ أنا بك، لأنك ما دام اعترفت بأن قيامك بالله كما أن إيجادك بالله، فإذا كان قيامك بالله فعلى من تعتمد؟ تعتمد عليه سبحانه وتعالى. تباركت وتعالي، أستغفرك وأتوب إليك. تباركت أي عظمت بركتك، والبركة هي الخير الكثير الواسع الثابت، الخير الكثير الواسع الثابت. وتعاليت سبق ذكرها في تفسير القرآن قريبا، أي ترفعت وعلوت بذاتك وصفاتك عن كل دنيء. نعم. بمعنى إيش؟ الاستبراء. لا، هذه المبالغة، يعني مبالغة في البركة من التاء الموجودة. لا، أصل كل صفات الله سبحانه وتعالى الذاتية من تجدد، ما تتجدد، إنما الذي يتجدد من صفات الله هو أحادها فقط، وأما أصول الصفات فهي أزلية، لكن أحادها يتجدد. قال أستغفرك وأتوب إليك، مضت علينا كثيرا. وإذا ركع قال اللهم لك ركعت، قدم المعمول وهو لك على العامل وهو ركعت، لإفادة الاختصاص، يعني لك وحدك لا لغيرك أركع، لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت. بك آمنت هذا ما يتعلق بإقرار القلب واعترافه، ولك أسلمت ما يتعلق بالانقياد في العمل والجوارح. خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، هذا دائما يقع التفصيل في مقام الدعاء، إذ لو قال لك خشعت يكفي لما يكفي، لكنه ذكر ذلك على سبيل التفصيل للاستحضار، استحضار أن جميع أجزاء الإنسان وجوارحه خاشعة لله. كما أن مقام الدعاء ينبغي فيه البصر، لماذا؟ لأجل أن يكثر تضرع الإنسان إلى الله، هذه من جهة، ولأنه من المعلوم أن الداعي لله يناجي الله عز وجل، ومناجاة المحبوب يستحب فيها الإطالة. لله المثل الأعلى، تجد الإنسان إذا كان مع صديق له يحبه يود أنه يجعل من الحرف حرفين، ومن الكلمة 10 كلمات مثلا، لأجل أن يطول المحادثة والمناجاة بينهما. كذلك بالنسبة للداعي هو يناجي الله عز وجل، فلهذا جاء البسط في مقام الدعاء، لأنه مقام مناجاة لله سبحانه وتعالى، ومناجاة المحبوب تستحق فيها الإطالة. فصار الفائدة من البسط في مقام الدعاء أمران ليحضرنا الآن. الأمر الأول استحضار، أن بالتفصيل استحضار ما يطلب وبيان الحاجة إليه من الجزئيات والكليات. والثاني أن مقام الدعاء مناجاة لله عز وجل، ومناجاة المحبوب يستحب فيها الإطالة. فإذا رفع رأسه قال اللهم ربنا لك الحمد، هذا أحد الأوجه التي ورد فيها هذا الذكر، اللهم ربنا لك الحمد. وورد أيضا بوجه آخر هو ربنا ولك الحمد، وبوجه ثالث ربنا لك الحمد، وبوجه رابع اللهم ربنا ولك الحمد. كل هذه الأوجه وردت في هذا الذكر، فأي وجه قلته به أجزأك، بل الذي ينبغي أن تقول هذا مرة وهذا مرة على حسب ما سبق في تقريرنا. ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. طيب لك الحمد، الحمد قدم لنا كثيرا أنه وصف المحمود مع المحبة، وصف المحمود بالصفات الكاملة مع المحبة والتعظيم. لكن من السماوات، وشو نقول الحمد من السماوات؟ من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد مما لا نعلمه. هذا الملء قال بعض العلماء إن معناه أنه لو كان أجساما لملأ ذلك، لو كان أجساما هذا الحمد لملأ السماوات والأرض وما بينهما وما شاء الله من بعد. وقال بعض العلماء إن هذا كناية عن المبالغة في كثرة الحمد وعظم الحمد، ولا حاجة إلى أن نقدره أجساما، بل هذا من باب المبالغة. وقال آخرون إن حمد الله سبحانه وتعالى يكون على صفاته وعلى أفعاله، وأفعاله تبارك وتعالى قد ملأت السماوات والأرض وما بينهما وما شاء من بعد. فكأنه يقول لك الحمد على جميع أفعالك التي تسترها في السماوات والأرض وما بينهما وما شئت من شيء بعد. وهذا القول جيد جدا، إنه ليس المعنى إنه لو كان أجساما لما لها ذلك، وليس المعنى مجرد المبالغة في كثرتها وفي كثرة الحمد وعظمه، وإنما المعنى أن حمدك يا رب على كل فعل من أفعالك التي ملأت السماوات والأرض وما بينهما. وإذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني. هذا أيضا ضبط، لو قال اللهم اغفر لي ذنبي فقط كذا ولا لا؟ لكن فصل ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، وهذا أيضا تفصيل آخر. ومع ذلك ما أسررت وما أعلنت يشمل ما قدم وما أخر، وما قدم وما أخر يغني عن ما أسر وما أعلن لعمومه. ثم قال وما أسرفت أي تجاوزت به الحد، تجاوزت به الحد من الذنوب وغير الذنوب أيضا، فهو عام. وما أنت أعلم به مني، هذا أيضا أعم منها كلها. على كل حال هذه التفصيلات هي كما أشرنا إليه سابقا في مقام الدعاء مطلوبة للسببين السابقين، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت، رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. هذا الدعاء يقول بين التشهد والتسليم، يكون قبل التسليم ولا بعده؟ قبل التسليم، يدعو بهذا الدعاء، كما يدعو أيضا بما ورد فيه الحديث مثل اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر إلى آخره. ولهذا يقول ثم يكون من آخر ما يقول، من آخر ما يقول، مهم أنه ما يقول لهذا، بل يقول أشياء أخر لكنه اقتصر على ذكر هذه الجمل. وقوله أنت المقدم وأنت المؤخر يعني أنت المقدم للأمور والمؤخر له، لأنه سبحانه وتعالى هو الذي بيده التدبير تقديما وتأخيرا. الشاهد من هذا الحديث للباب ما هو؟ قوله وجهت وجهي إلى قوله تباركت وتعاليت استغفرك وأتوب إليك، أي أن هذا ينبغي الاستفتاح به. لكن هل هو خاص بصلاة الليل ولا عام؟ حديث علي يقول إذا قام إلى الصلاة، إذا قام إلى الصلاة. وقد توهم بعض العلماء أنه في صلاة الليل، وسبب وهمهم هذا أن مسلما الذي هو أحد رواته ذكره في صلاة الليل، فظن أن هذا الحديث في صلاة الليل، والحقيقة أنه ليس في صلاة الليل فقط، بل هو في صلاة الليل وغير صلاة النهار في الفريضة وفي النافلة، لكنه نوع آخر مما يقال في الاستفتاح. وعن عائشة قالت قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. رواه أبو داود. نعم. إيش؟ في دعاء إيش؟ نعم. لا لا هذا في حديث سجد الصلاة. وإن ورد في سجد لهم يكون هذا تحقيقا. نعم. أي نعم. إذا قام إلى الصلاة قال وجهه. أشرنا في شرحه أمس أنه في رواية الثانية كبر وقال كبر وقال وجهه. عن عائشة قالت كان النبي إذا استفتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا أيضا من أدعية الاستفتاح. فقوله سبحانك اللهم أي تنزيها لك اللهم، واللهم بمعنى يا الله، لكن حذف منها ياء الندى وعوض عنها الميم. وحذف ياء الندى منها لماذا؟ لأجل البداءة باسم الله ولكثرة ذلك أيضا. وعوض عنها الميم في آخرها دون غيرها من الحروف إشارة إلى جمع القلب على الله عز وجل. اللهم الميم هذه من علامات الجمع، فإشارة إلى أنك تجمع قلبك على الله سبحانه وتعالى ولا تلتفت إلى غيره حين الدعاء. طيب سبحانك استنى معناها تنزيها لك، تنزيها لك، فهي إذن مفعول مطلق. ما نقول مصدر لأن سبح مصدرها تسبيح لا سبحان، فهي اسم مصدر منصوبة دائما على أنها مفعول مطلق، عاملها محذوف دائما، بمعنى ما يجوز أن يقول أسبحك سبحانك، لا محذوف دائما. الذي ينزه الله عنه نوعان، أحدهما النقص، أحدهما النقص، فكل نقص فإن الله منزه عنه، وثانيهما مشابهة المخلوقين ليس كمثله شيء. كما ينزه الله عنه يدور على هذين الأمرين، شو عليه؟ على النقص، فكل نقص فالله منزه عنه سواء كان نقصا في ذاته أو في صفاته، وسواء كان النقص في الصفة من أصلها أو كان النقص في وصف الصفة. فمثلا سمع الله صفة كمال لكن ليس في هذه الصفة نقص. الأكل والشرب، عليكم السلام، الأكل والشرب، ها؟ نعم. أي طيب زي هنا قلنا لكم يا صالح زي الأكل والشرب والنوم وما أشبه ذلك، هذا نقص ولا لا؟ نقص في حد ذاته، فالله منزه عنه بكل حال. فإذن الله تعالى منزه عن كل نقص سواء كان هذا النقص نقصا في حد ذاته وعن كل نقص في صفاته أيضا، منزه عن هذا وعن هذا. كذلك منزه عن مشابهة المخلوقين، منزه عن مشابهة المخلوقين. ونحن نذكر إنه منزه عن مشابهة المخلوقين، وإن كان يمكن أن يدخل في القسم الأول لأن مشابهة المخلوقين في الحقيقة نقص، إذ المخلوق ناقص، لكننا نقول ذلك للرد على من شبه الله بخلقه وادعى أنه مكمل لله، يعني فيه والعياذ بالله ناس يشبهون الله بخلقه مثل المشبهة، ومع ذلك يدعون أنهم هم أهل الحق وأنهم هم الذين قالوا بما يقتضي الكتاب والسنة. على كل حال الذي ينزه الله عنه، ويجب أنك عندما تقول سبحانك اللهم وبحمدك يجب أن تستشعر هذا المعنى، أنك تنزه الله سبحانه عن كل نقص وعن مشابهة المخلوقين. الواو في قوله وبحمدك عاطفة، الواو حرف عطف، والباء في قوله بحمدك نعم للمصاحبة، يعني أن التسبيح هذا مصاحب للحمد، صاحب للحمد نعم، وهو متعلق بمحذوف تقديره بحمدك سبحتك، أي سبحتك تسبيحا مقرونا بالحمد. طيب الحمد على أي شيء؟ على كمال صفاته، وعلى هذا فيكون في هذه الجملة التنزيه والكمال، التنزيه في قوله سبحانك اللهم، وإثبات الكمال في قوله وبحمدك، فيكون في هذه الجملة المختصرة إثبات صفات الكمال لله وتنزيهه عن صفات النقص. وتبارك اسمك، بعضهم يقول أن المراد بالاسم هنا المسمى، فمعنى تبارك اسمك أي تباركت، وبعضهم يقول تبارك اسمك أي أن أسماؤك كلها بركة، البركة تنال بذكرك، فيجعل الاسم هنا ليس بمعنى الذات بل بمعنى الاسم الذي سمى الله به نفسه. والحقيقة أنهما متلازمان، لأنه إذا كان الاسم متباركا وفيه البركة فالمسمى به من باب أول، المسمى به من باب أول، وإذا كان البركة في الله سبحانه وتعالى فالبركة أيضا تنال بذكره، لأن ذكره من وصفه. على كل حال المعنى أن الله سبحانه وتعالى ذو بركة وأسماؤه ذات بركة، حتى إنه أحيانا يكون باسمه الفرق بين الحل والحرمة. إذا قلت بسم الله على الذبيحة صارت حلالا، وإذا لم تقل بسم الله صارت حراما، أي بركة أعظم من هذا؟ بل إن بعض العلماء يقول إذا قلت على الوضوء بسم الله صار وضوءا صحيحا، وإذا لم تقل بسم الله صار وضوءا باطلا. هذا من آثار بركة بسم الله عز وجل. وتعالى جدك، تعالى مثل ما أشرنا إليه سابقا من العلو، وهو الارتفاع، والتاء للمبالغة، والجد بمعنى الغنى والقوة، أي أن قوتك وغناك قوة عظيمة وغنى عظيم، ولا إله غيرك سبق الكلام عليه كثيرا. والداء نعم، لا الحظ بالنسبة لغير الله، بالنسبة لغير الله يطلق الجد بمعنى الحظ نعم، بمعنى الغنى والقوة. والدار قطني مثله أبو داود، والدار قطني مثله من رواية أنس، وللخمسة مثله من حديث أبي سعيد، وأخرج مسلم في صحيحه أن عمر قال أن عمر كان يشعر بهؤلاء الكلمات، يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وروى سعيد في سننه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان يستبجح بذلك، وكذلك رواه الدارقطني عن عثمان بن عفان وابن المنذر عن عبد الله بن مسعود. إذن روي هذا الاستفتاح عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن أبي بكر وعمر وعثمان الخلفاء الثلاثة. وقال أسود كان عمر إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، يسمعنا ذلك ويعلمنا، رواه الدارقطني. واختيار هؤلاء لهذا الاستفتاح وجاه عمر به أحيانا بمحرم من الصحابة ليتعلمه الناس مع أن السنة إرفاؤه، يدل على أنه الأفضل وأنه الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليه غالبا. وإن استفتح بما رواه علي رضي الله عنه وأبو هريرة رضي الله عنه فحسن لصحة الرواية به. على كل حال هذا الاستفتاح أكثر من الاستفتاحات السابقة، إلا أنه ليس فيه دعاء بخلاف استفتاح أبي هريرة وعلي ففيه دعاء، لكن يقولون إن الثناء متضمن للدعاء، الثناء على الله سبحانه وتعالى متضمن للدعاء، لأنك إنما أثنيت عليه طلبا لثوابه وفضله فهو متضمن للدعاء. يقول الشاعر: إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء، كفاه من تعرضه الثناء، يعني يكفيه الثناء عليك من أن يتعرض بالسؤال. إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضك الثناء. فعلى كل حال هذا الحديث كله تنزيه لله سبحانه وتعالى وثناء عليه، وهذا يغني عن الدعاء. فيه أيضا استفتاح ما ذكره المؤلف خاص بصيام الليل، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا الاستفتاح خاص في صلاة الليل. نعم، من يسأل؟ لا، الأفضل كما قررناه في العبادات الواردة على وجوه متنوعة أن تأخذ بوجه منه بدون جمع، إذا جمع فهو خلاف السنة، لأن الذين رووا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ذلك ما رووا أنه قال الثاني في آن واحد، فلهذا نقول الجمع بينها خلاف السنة، لأن السنة أنما وردت في فعل هذا والثاني روى أنه فعل هذا ولم يروي ما روي عنه ثانيا وهكذا. فالسنة حقيقة هو أنك تفعل هذا مرة وهذا مرة. نعم، شلون؟ مش اللي بها الصلوات؟ الأدية. نعم، الأدية التي تقال في الصلوات إذا قالها الإنسان في غير الصلاة فلا بأس بها، لأنها من الأدعية الواردة، لكنها تكون تمتاز على غيرها بأنها تذكر في نفس الصلاة، لأن الأدعية الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام نوعان: أدعية مطلقة هذه تقال في الصلاة وغير الصلاة، وأدعية خاصة بالصلاة تكون مطلوبة هي بأعيانها في الصلاة، وإذا دعوت بها في غير الصلاة فلا حرج عليها. نعم، نعم، لا، هذا يعد من السعادة، سيأتي في الباب الذي بعده. نعم، ما يمكن محله في أول الصلاة، فإذا فاتك فقد فاتك. يعني مثلا لو فرض أن الإنسان نسي كبر للصلاة وقرأ الفاتحة ونسي أن يستفتح فقط محمد. نعم، لأنك لو استفتحت به أخلت بالترتيب فلا تستفتح لأنه فات محمد. كيف تكميل؟ يشعى الإمام لا بأس أن تكمله هنا، لأنك إنما سكبت سكوتا مشروعا هو الإنسان في قراءة لمن؟ لو فرض أنك جيت والإمام يقرأ، إن كان يقرأ الفاتحة فبإمكانك أن تسكت حتى يخرج منها وتستفتح في سكتته ثم تقرأ الفاتحة. أما إذا كان الإمام يقرأ ما بعد الفاتحة فهو ما بإمكانك الآن أن تستفتح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القراءة في حال قراءة الإمام إلا بأم القرآن. وإن كان بعض العلماء يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن القراءة والاستفتاح ليس من القراءة، لكننا جوابنا على هذا أنه إذا كان نهى عن القراءة وهي مطلوبة كما يطلب الاستفتاح فالاستفتاح مثلها إن لم يكن أولا. فإذا جئت والإمام يقرأ ما بعد الفاتحة فأنت لا تستفتح ولكن تقرأ الفاتحة لئلا تفوتك. إيه؟ لا ما فات لأنه سكت سكوتا مشروعا. والآن هذا الفعل مو فعله، فعل إمامه، وهو مأمور بأن يسكت. فإذا كان مأمورا بأن يسكت فإنه إذا فرغ إمامه يأتي بإذن بعده، يأتي بعده بما فات. لكن هذه الفاتحة من فعل أنا ليست من فعلي أنا، إلى الآن ما قرأت الفاتحة، فهذا السكوت إنما هو لإنصاتي بقراءة الإمام، وإلا فهو في غير محله. أنا لو كان الصلاة منفردة عن الإمام ما ذهبت أقرأها، فاستفتحت أولا، لكن هذا السكوت من أجل أنه لإسماع قراءة الإمام ولا يعتد به، مثل ما لو جئت وهو ساجد فأنا أكبر وأسجد، بينما هذا السجود لا يعد شيئا، ما يعد شيء. إذا قمت أستفتح، لأن هذا السجود لمجرد متابعة الإمام فلا يخل به الترتيب. لا، لأنك مأمور بالمتابعة، إذا جئت والإمام ساجد فإنك تكبر وتسجد في الحال ولا تكبر في الإحرام. وأما السجود فقال فقهاؤنا رحمهم الله لا يكبر إذا سجد، لأن انتقاله الآن ليس انتقالا من قيام بعد ركوع. لو كان من قيام بعد ركوع لقلنا يكبر، وأما هنا فلا. لكن الذي يظهر لي أنه يكبر، يعني انتقال من قيام إلى سجود. وأي فرق بين أن يكون القيام هذا القيام الذي بعد ركوع أو القيام الذي قبله؟ حتى أنا لو جئت والإمام قد رفع رأسه من الركوع فأنا برسل عنه وبجعل هذا القيام قيام ما بعد الركوع ولا قيام ما قبله؟ ها؟ يعني مثلا لو جئت والإمام قد قال سمع الله لمن حمده وكبر ودخل، يعني كبر، هل أقول اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أو أقول سبحانك اللهم وبحمدك وأقرأ الفاتحة إن استطعت؟ يعني نقطة الظاهر أنا ما أعرف في هذه النقطة، لكن الظاهر أنه يتبع الإمام في هذا، ظاهر أنه يتبع الإمام، لأن هذا هو تحقيق المتابعة. صحيح أنه لو قرأ الفاتحة والاستفتاح لم يكن مخالفا للإمام، لأنه قائم كما أن الإمام قائم، غاية ما هنالك أنه قال شيئا في غير محل ما يقول فيه الإمام ذلك، إنما أرى أنه من تمام المتابعة أن يقول ما يقوله الإمام، لأنه هذا القيام لا يعتد به بالنسبة إليه، ليس بشيء، ليس هو أول صلاة، هذا لولا أنه يتابع الإمام فيه لكان ما وقف. نعم. هو إذا وافق الإمام ساجد ما في محل للقراءة، إذا وافقه قائما بعد الركوع هذا محل الإشكال. لماذا يقرأ؟ هذا نحن نقول، يقول الذي يظهر إنه هنا يقول الذكر الوارد في هذا القيام، لأن هذا القيام بالنسبة له وإن كان ما بعد ركعه لكنه لما كان قياما لمتابعة الإمام صار له حكم قيام الإمام. قيام الإمام الآن وش يقول فيه؟ إذا كنت يقول فيه ربنا ولك الحمد من السماوات إلى آخره. أما على المذهب الذين يقولون إن المأموم لا يقول إلا ربنا ولك الحمد، فهما يقول ربنا ولك الحمد يسكت. نعم، على أن في حتى لا ولا يقول ربنا ولك الحمد أيضا، لأن ربنا ولك الحمد إنما يقولها المأموم متى؟ حين رفعه لا بعد رفعه. وهنا هذا الرجل ما أدرك الله، إنما المذهب أنه يكبر ويسكت ما يقول شيء، لأن يعني عندهم رحمهم الله أن هذا الذكر خاص بالإمام. طيب نعم. إيه هذا أقول هذا مما يؤيد ما ذهبنا إليه، إنه ما يقرأ الفاتحة، أن يقول ربنا ولك، أنه يقول يحمد الله سبحانه وتعالى من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما من شيء. إيه نعم، يشرع له أن يستفتح ثم يقرأ الفاتحة، فإن أمكنه فلاك وإلا فقط. إذا كنت أعلم من السيارة قبل قراءة الفاتحة، فأنا مأمور بأن أرتب صلاتي كالآتي: الاستفتاح، تعوذ، قراءة الفاتحة، فأفعل ما أمرت به، وما فاتني فليس باختياري. لا، بس ركن في محلها، وأنا إلى الآن ما وصلت محلها، حسب الأمر الوارد المشروع أني أستفتح أولا وأستعين وأقوم الآتي. هنا فلا يقال، ما يقال هنا تزاحم واجب ركن مستحب الواجب تقديم الركن، يقول لأن الركن إلى الآن ما بعد ورد، الركن ما بعد وصل لمحله حتى الآن، لأن يعني محله بعد الاستفتاح، فأنا أرتب هذا الشيء كما ورد، ثم إن أدركت الركن في محله فذاك وإلا فقط عنه. نعم، هذا إذا كان الإمام يجهر، إذا كان الإمام يجهر. ربما أني أعرف أن هذه الركعة الثالثة، أو أعرف أن هذه الركعة الرابعة، نعم، أو أعرف أنه مبطن قائم، فأنا أخشى أن يركع. لا، ولا فهي ما أدري شو الليل. نعم، أنه نعم، لا ما تفهم، لأن الإنسان منهي أن يقرأ والإمام يقرأ إلا بفاتحة الكتاب. هنا والله يعني كل حال ناقصة، لكنه نقص مأمور به، نقص مأمور به، والنقص المأمور به جعله النبي صلى الله عليه وسلم نقصا وإن كان مأمورا به، مثل نقص المرأة في دينها بترك الصلاة مع أنها مأمورة بترك الصلاة، فهذا يقال نقص الاستفتاح فحرم ثوابه، لكنه يؤجر على الاستماع، يؤجر على الامتثال بأنه لا يقرأ إلا فاتحة، لكن يفوته أجر الاستفتاح. نعم، هنا هل يعني هذا ما نجاوب عليه، ما نجاوب عليه، إيه كيف يعني سمعت استوى السائل سائل عنه بصوت مرتفع وجرى فيه أيضا نقاش، مو بس مجرد جواب السكوت، أنا أجبت وجرى فيه مناقشة. طيب فهمت الجواب والمناقشة، لكن قال إنك سارح، ولهذا أنا أشير عليك عقب اليوم ما أطلع على العمود. نعم، اين عمينا اين عمينا، وعلى الحظ ايضا إيه؟ وكذلك على هذا. لا، الشكر ما اعرف ما. وما ينبغي، لكنه ما يشدد فيه الكل، يقرا الاحسن والافضل الاختصار على ما ورد به، الا اذا قاله يعني مستقلا للوارد، اذا قاله مستقلا للوارد فهذا لا ينهى عنه، لان احيانا الانسان يرى ان في هذه الزياده صنع اكمل من موارد، فهذا ينهى عنه، إذا سمعت يعلم على هواه. أو ما تشاف. طيب اللي ما تسمعه محمد اقرأ. على وين خاطئ موضع نجاسة؟ ويظهر طول غلامي. هذا بعد أخذناه الله. ويعفى في غير ماء ومفهوم. أن خطي موضع نجاسة ويظهر طول غلامي. هذا بعد أخذناه الله. ويعفى في غير ماء ومفهوم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ويعفى في غير ماء ومفهوم إلا في جميع